ابتدي من تعالي يا حبيبتي يا عيشة جبت الحاجات يا حبيبتي أربعة حبيبتي أربعة مش واحدة اثنين والله فين قبل ما هي تيجي هتروح وتيجي تقريبا مواصلات كتير فين مواصلات انا طلعت مخرج والله اول واحدة يا عيشة يا هند ابويا هو انت بتسجله ايه؟ لسه بدري اه معايا اهو هند هند هند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بنات ان شاء الله بإذن الله واحنا كنا بنقول ختمة واحدة مش عايز الصوت لو سمحتوا الاخوات تنتبهي كده ان شاء الله معانا هي بقى كانت اصبحوا ختمتين يا بنات في ختمتين ان شاء الله كده يعني تتوالى الخيرات مين هيبدا الاول انت مين طيب اسم ايه حليمه ابنك قال لي اسمك حليمه حليمه ده اسم غالي جدا يا حليمه انت عارفه الاسم غالي ولا لا اسم غالي يعني انت صلى عليك طيب ممكن نبتدي بقى عشان ما ينصحش بقى اذا قري القران وإيه يلا نسمع دلوقتي حليمة بتقرأ إن شاء الله وحليمة معلمتنا فاطمة فاطمة وأنا هغير نفسي فاطمة رجب يلا حبيبتي اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من الوقت كم وقت الوقت بين السورتين ثلاث في واحد كم وجه الوصف بين الصورتين؟ ثلاثة والممتنع أربعة أحسن هم الثلاثة اللي هم إيه بقى؟ القطع الجميع ووصل الجميع ووصل الأول وصل الأول والثاني والقطع الثاني وصل هي عاصمة يعني وصل يعني أنا ممكن أقول كده وصل اللي انت بتكلمي الأول اللي هو نهاية الصورة ووصل الثاني بالثالث يبقى وصل الثاني بالثالث لأنه ما ينفعش اوصل مثلا اقول هو ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم وقف ما ينفعش لان يوسف حتى له من البسمله حتى لا يظن سامع البسمله من طب يلا كمل بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب